إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطرق ألسنتنا بتلاوة كتابك يا الله، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وارزقنا التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، إلهنا مولانا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس عند الصفحة 500 من سورة النساء والآية 74 التي أولها: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقبل أن نبدأ، أحد الإخوة أرسل ورقة يسأل فيها عن توالي المضمومات والواوات. نحن نعلم بأن الضمة بحاجة إلى ضم الشفتين إلى الأمام، فإذا توالت الضمات هل نبقي الشفتين مضمومتين أم نعود ونضم ونعود ونضم؟ هكذا يسأل الأخ. يا أخي، المهم أنك عندما تنطق حرفا مضموما تضم شفتيك، فإن كانتا مضمومتين فطرة فلا داعي لإرجاعهما. مثلا قولوا آمنا، لما أقول لو وقبلها قو، هل هناك داعي أن أقول قولوا؟ ليه؟ قولوا قولوا. لكن وأن تصوموا، هنا مضطر أن أرجع من أجل الميم حتى إيه تنطبق. إذن أترك فمك على تلقائيته، يعني لا، جميل من الإنسان أن يدقق، لكن ما كمان يعني إلى الأمور الميكروسكوبية هذه. كان عليه الصلاة والسلام يقول: ذروني ما تركتكم. انتبهنا كيف الأمور هذه؟ هلك المتنطعون. انتبهنا كيف؟ فإذن وأن تصوموا، أنا هنا أرجع ليس من أجل الضمة وإنما من أجل مين؟ الميم. لكن قولوا آمنا تخرج. نعم. طيب، نقرأ مستعينين بالله عز وجل، وأنبه كل يوم: ابدأوا مع بعض وانتهوا مع بعض. ها، وعودوا أنفسكم قبل أن تبدأوا مقطعا من المقاطع أن تملأوا صدركم بالهواء. املأ صدرك بالهواء، ثم بعد ذلك اشرع بالتلاوة، خاصة إذا كنت تقرأ في السور الطوال مثل النساء، آياتها طويلة فبحاجة إلى نفس، فحتى لا تقف في أماكن لا يشرع فيها الوقف أو يفسد المعنى عندها، إما أن يكون معنى ناقصا أو فاسدا. فأنت حتى تريح نفسك وتريح السامعين املأ صدرك بالهواء قبل كل مقطع. استعنا بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إلا الحق. كل حرف بده ياخذ حظه. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ارفع.

ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما بارك الله فيكم. ما شاء الله، آياتها طويلة وكلماتها طويلة، حروفها كثيرة، يعني كل كلمة ما شاء الله فيها حروف، لأن الموضوع موضوع التوحيد، موضوع أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا زوجة له ولا ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعود فنستعرض الصفحة من أولها، هل فيها شيء يستحق التنبيه من حيث التلاوة؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا، تغ هنا التقى مين ومين، تاء مرققة وغين مفخمة، فننتبه لننتقل من التاء المرققة إلى الغين المفخمة، لا تغوا، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هنا التقى عند الوقف قافان، القاف الأولى ساكنة أصالة والقاف الثانية سكنت للوقف، والقاف الأولى مدغمة في الثانية، فنأتي بالقاف الأولى ثم نقلقل الثانية هكذا، إلا الحق، تمام. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، ما هذا المد؟ صلة كبرى، مد صلة كبرى، يعامل معاملة إيه؟ المنفصل، يعامل معاملة المنفصل، فإن كنت تمد المنفصل أربع حركات تمد الصلة الكبرى أربع حركات، تمد المنفصل خمس حركات تمد الصلة الكبرى، تمد المنفصل حركتين تمد الصلة الكبرى كم؟ دائما الصلة الكبرى كالمنفصل. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لما نقف عليها يجتمع في النطق ساكنان النون والهاء، فنعطي النون حقها من البيان والزمن، ونعطي الهاء حقها من الصفات أيضا والزمن هكذا. إيش الآية؟ أيوة. كمان وروح، بدنا نعطي بالنا نرقق الواو ونفخم الراء، وروح منه، يعني بعض إخواننا بيقولوا وروح منه، لا تكاد تسمع حرف الايه الهاء، لابد من بيانها لانها ضعيفه، هي ضعيفه، الحرف الهاء مستفيل منفتح رخو مهموس، يعني كل الصفات الضعيفه موجوده فيه، فلما نقف عليه لابد من ايه، من ان نبينه. وروح منه فامنوا بالله ورسله، امنا بالله ورسله، لما بيجيكم امر وانتم عم تقراوا افعلوه إن كان سهل الفعل تستطيع تفعله وأنت جالس، فآمنوا بالله ورسوله، شو بتقول؟ آمنا بالله، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفر الله، شو بتقول؟ استغفر الله. فآمنوا بالله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لو وصلنا ثلاثة مع انتهوا خيرا لكم يجتمع ساكنان، ثلاثة آخرها ايه؟ تنوين. انتهوا شو أولها؟ نون ساكنة، فنكسر التنوين للتخلص من التقاء الساكنين. هكذا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله وإنا إله واحد جل جلاله سبحانه أن يكون له ولد. لاحظوا انظروا في المصحف، سبحانه أن يكون له ولد، فوق ولد ماذا وضع علماؤنا؟ وضعوا ميما صغيرة، وهذه من علامات الوقف، ومعناها كما ذكرت منذ يومين الوقف اللازم. وأكرر فأقول ليس لزوما شرعيا وإنما لزوم اصطلاحي، بمعنى يا أيها القارئ إن أردت أن تبين المعنى للسامعين لك فقف هنا، لأنه لو كان لزوم شرعي يترتب عليه الإثم لو لم يفعل الإنسان. يعني أنا بالنسبة لي إذا المعنى واضح، أو بالنسبة لكم إذا المعنى واضح وعم نقرأ وعم نقول سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماء، وبالنسبة لي المعنى واضح، في مانع؟ ما في مانع. لكن إذا عم تقرأ في حضرة جماعة فعليك أن تفصل المعاني حتى لا تلتبس على السامعين. لو قلنا سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، قلنا من قواعد لغة العرب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذا قلنا سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، قد يظن ظان أن له الضمير يعود على الولد، وأن هذا الولد المزعوم لله تعالى وحاشاه جل جلاله له، هالولد هذا له ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض. ليس كذلك، له أي لله عز وجل ليس للولد. فحتى ينصرف هذا المعنى فعلماؤنا وضعوا هذا الميم الصغير، نقول سبحانه أن يكون له ولد له ما في له، صار الضمير راجع لمين؟ لله عز وجل، لأننا فصلنا. ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هنا انتبهوا، فضل لابد من الضاد، نعطيها صفاتها من رخاوة واستطالة وتفخيم وإطباق واستعلاء، فضله، ونبين من كمان الهاء الموقوف عليها هكذا، ويزيدهم من فضله. لكن ما نفخم الفاء، ما نقول فا، فا من فضله. نعم. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، نسأل الله العافية، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، الحمد لله. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.